السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نستكمل المقدمة ونتكلم عن ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية. فمن خصائص الفقه الإسلامي وكما ذكرنا أنها أحكام شرعية ناظمة لأفعال المكلفين وأقوالهم، وأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، ومشدود تماما إلى أركان العقيدة الإسلامية ولا سيما عقيدة الإيمان باليوم الآخر. وذلك لأن عقيدة الإيمان بالله تعالى هي التي تجعل المسلم متمسكا بأحكام الدين ومنساقا لتطبيقها طوعا واختيارا، وأيضا لأن من لم يؤمن بالله تعالى لا يتقيد بصلاة ولا صيام ولا يراعي في أفعاله حلالا ولا حراما. فالتزام أحكام الشرع إنما هو فرع عن الإيمان بمن أنزلها وشرعها لعباده. والأمثلة في القرآن الكريم التي تبين ارتباط الفقه بالإيمان كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى في أمره بالطهارة وجعلها من لوازم الإيمان به سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومنها أن الله عز وجل قرن بين الصلاة والزكاة وبين الإيمان باليوم الآخر، فقال سبحانه وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أيضا فرض الله عز وجل الصوم المفضي إلى التقوى وربطه بالإيمان، فقال سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر سبحانه عز وجل الصفات الحميدة التي يتحلى بها المؤمن، وربط ذلك بالإيمان بالله تعالى والتي يستحق بها دخول الجنة، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر تلك الآيات. فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيضا أمر الله تعالى بحسن معاملة النساء ومهد لذلك بنداء المخاطبين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومعنى تعضلهن أي تمنعهن من الزواج. أيضا أمر الله عز وجل المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء وألا تكتم ما في رحمها إن كانت حاملا، وعلق ذلك أيضا على الإيمان بالله واليوم الآخر، فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أيضا أمر الله عز وجل باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بعد أن نادى المؤمنين بوصف الإيمان، مشعرا بذلك أن اجتنابها مرتبط بخلوص إيمانهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا حرم الله عز وجل الربا وربط بين تركه وتحقيق التقوى والإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وحض سبحانه وتعالى على العمل وأحاط بسياج من الشعور بالمراقبة الإلهية والشعور بالمسؤولية، فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهكذا فقلما تجد حكما من أحكام الدين في القرآن إلا وهو مقرون بالإيمان بالله تعالى ومرتبط بأركان العقيدة الإسلامية، وبهذا اكتسب الفقه الإسلامي قداسة دينية وكان له سلطان روحي، لأنه أحكام شرعية صادرة عن الله تبارك وتعالى موجبة لطاعته ورضاه، وفي مخالفتها خطر شديد يوجب سخط الله عز وجل وغضبه، وليست أحكاما قانونية مجردة لا يشعر الإنسان لها برابط يربطها في ضميره أو يصلها بخالقه. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا الفقه الإسلامي فيه شمول لكل ما يحتاجه الناس، فلا شك أن حياة الإنسان متعددة الجوانب وأن سعادة الإنسان تقتضي رعاية هذه الجوانب كلها بالتنظيم والتشريع. فلما كان الفقه الإسلامي عبارة عن الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده رعاية بمصالحهم ودرءا للمفاسد عنهم، جاء هذا الفقه الإسلامي ملما بكل هذه الجوانب ومنظما بأحكامه جميع ما يحتاجه الناس. فلو نظرنا إلى كتب الفقه التي تتضمن الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين واجتهاداتهم لا وجدنا أنها تنقسم إلى يعني أمور تشمل جميع جوانب الحياة، فمنها الأحكام المتعلقة بعبادة الله من وضوء وصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، وهي تسمى بالعبادات. أيضا الأحكام المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق ونسب ورضاع ونفقة وإرث وغير ذلك، تسمى هذه الأحكام الأحكام الشخصية. وهناك أيضا أحكام متعلقة بأفعال الناس ومعاملة بعضهم بعضا من شراء وإجارة ورهن ودعاوى وبينات وقضاء وغير ذلك، وهي ما تسمى بالمعاملات. وهناك أيضا أحكام تتعلق بواجبات الحاكم من إقامة العدل ودفع الظلم وتنفيذ الأحكام وواجبات المحكوم من طاعة في غير معصية الله وغير ذلك، وهي تسمى الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية. أيضا هناك أحكام تتعلق بعقاب المجرمين وحفظ الأمن والنظام كعقوبة القاتل والسارق وشارب الخمر وغير ذلك، وهي تسمى بالعقوبات. وأيضا هناك أحكام تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى من حيث الحرب والسلم، وهي ما تسمى بالسير. أيضا هناك أحكام متعلقة بالأخلاق والمحاسن والمساوئ وغير ذلك، وهي تسمى هذه الأحكام تسمى بالآداب والأخلاق. فهكذا نرى أو نجد أن الفقه الإسلامي شامل بأحكامه لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته وفي حياة الأفراد والمجتمعات. فكما ذكرنا أن الفقه ينقسم إلى عبادات وأحوال شخصية ومعاملات وسياسة شرعية أو أحكام سلطانية، وإلى عقوبات وإلى سير، وهي علاقة العلاقة التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض، وأخيرا الآداب والأخلاق. أيضا من يعني من سمات الفقه الإسلامي وأنه يراعي اليسر ورفع الحرج. فمعنى اليسر أن الإسلام راعى بتشريع الأحكام حاجة الناس وتأمين سعادتهم، ولذلك كانت هذه الأحكام كلها في مقدور الإنسان وضمن حدود طاقته، وليس فيها حكم يعجز أبدا الإنسان عن أدائه والقيام به. وإذا ما نال المكلف حرج خارج عن حدود قدرته أو متسبب بعنة ومشقة زائدة، فإن الدين يفتح له باب الترخص والتخفيف، وهو ما يسمى بالرخص. الدليل على أن الإسلام دين يسر قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. وهناك أمثلة كثيرة على يسر الإسلام، فمنها الصلاة قاعدا لمن يشق عليه القيام، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما فيما رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أيضا من تيسير الإسلام قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين المسافر، فقال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، ومعنى ظهر سير أي سائرا في سفر. أيضا للفقه الإسلامي مصادر كما ذكرنا مصادر الفقه الإسلامي، وهي مجموعة الأحكام الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، وهذه الأحكام ترجع بمجموعها إلى المصادر الأساسية وهي القرآن الكريم والسنة الشريفة يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع يعني إجماع العلماء المجتهدين، والقياس. فالقرآن الكريم هو أول وأولى تلك المصادر، فالقرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو المكتوب في الصحف، والقرآن هو المصدر والمرجع لأحكام الفقه الإسلامي. فإذا عرضت مسألة رجعنا فيها إلى كتاب الله عز وجل لنبحث عن حكمها، فإن وجدناه فأخذنا بهذا الدليل أو هذا الحكم أو هذه الآية ولم نرجع إلى غيره. فإذا سألنا مثلا عن حكم الخمر والقمار وتعظيم الأحجار والاستقسام بالأزلام مثلا، لا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل فنجد قوله سبحانه عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإذا سألنا مثلا عن البيع والربا وجدنا ذلك أيضا في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا سألنا عن حكم الحجاب مثلا نجده في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمار هو غطاء الرأس، والجيوب جمع جيب هو شق الثوب من ناحية الرأس، والمراد بضرب الخمار على الجيب أن تستر أعالي جسمها مع الرأس. أيضا هكذا يكون القرآن الكريم هو المصدر الأول لأحكام الفقه الإسلامي. لكن هناك بعض لم يتعرض القرآن لبعض جزئيات في المسائل وتبيين يعني الأحكام فيها والنص عليها، ولأنه لو نص القرآن على جميع الأحكام الشرعية لا يعني توجب أن يكون القرآن كما كثيرا، وإنما نص القرآن على العقائد تفصيلا والعبادات والمعاملات إجمالا، ورسم الخطوط العامة لحياة المسلمين وجعل ذلك التفصيل للسنة النبوية. فمثلا أمر الله عز وجل في القرآن بالصلاة لكن لم يبين كيفيتها ولا عدد ركعتها، وأمر بالزكاة أيضا ولم يبين مقدار الزكاة ولا نصاب الزكاة ولا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأمر أيضا بالوفاء بالعقود ولم يبين العقود الصحيحة التي يجب الوفاء بها، وغير ذلك من المسائل الكثير. لذلك كان القرآن الكريم مرتبطا بالسنة النبوية لتبين تلك الخطوط العامة وتفصيل ما فيه من المسائل المجملة. فالسنة هي كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فمثال ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثال الفعل ما رواه البخاري عن عائشة لما سئلت رضي الله عنها ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إليها، يعني كان يساعد أهله صلى الله عليه وسلم في أعمال البيت. ومثال لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكوته وإقراره على الفعل أو القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين التي قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر سكوته إقرارا على مشروعية صلاة السنة القبلية بعد الفرض لمن لم يصليها قبله. وللسنة النبوية منزلة عظيمة، وهي المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الرجوع إليها في الأحكام الشرعية، أي إنما نرجع أولا إلى القرآن كما ذكرنا، فإن لم نجد الحكم فيه رجعنا إلى السنة النبوية، فإذا وجدناه فيها عملنا به كما لو كان في القرآن الكريم من حيث يعني الثبوت والشرعية، شريطة يعني بشرط أن تكون تلك السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وليست أحاديث ضعيفة. فللسنة النبوية خصائص، منها أنها توضح وتبين ما جاء في القرآن الكريم كما ذكرنا، فنص على الصلاة بشكل مجمل، فجاءت السنة ففصلت كيفيات الصلاة القولية والعملية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك أيضا بيّنت السنة أعمال الحج ومناسك الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، كما بيّنت السنة أيضا العقود الجائرة والعقود المحرمة في المعاملات وغير ذلك. أيضا شرعت السنة بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن ولم يبين حكمها، كتحريم التختم بالذهب ولبس الحرير على الرجال. وخلاصة ما ذكرنا أن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وإن العمل بها واجب وهي ضرورية لفهم القرآن والعمل به. الدليل الثالث من أدلة الأحكام وهو الإجماع، ومعنى كلمة الإجماع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفق هؤلاء العلماء سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم إجماعا، وكان العمل بما أجمعوا عليه واجبا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على ضلال. ومثال ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر عند عدم وجوب الأب. والإجماع هو كما ذكرنا المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، فإذا لم نجد الحكم في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية نظرنا إلى هل أجمع أهل العلم من المسلمين، فإذا وجدناه أخذنا بهم. ومعلوم أن الإجماع لا يكون بالتشهي ولا الهوى، لكن الإجماع هو أن يعني بالاستقراء والبحث في الأدلة الشرعية، فيستنتج أو يستخرج العلماء حكما شرعيا بعد الاطلاع على القرآن والسنة ومقاصد الشرع، فلا يكون الإجماع هكذا بالتشهي أو بالرأي، لكنه يعني الإجماع هو مأخوذ من الأدلة الشرعية من القرآن والسنة بالنصوص الشرعية كما ذكرنا. رابع أدلة الأحكام، رابع أمر هو القياس، ما يسمى بالقياس. فالقياس معناه هو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحادهما في العلة، وهذا القياس يرجع إليه إذا لم يوجد هناك نص من القرآن ولا السنة ولا الإجماع، فيؤخذ بالقياس. ومنزلة القياس تعد في المرتبة الرابعة من حيث الرجوع إليها. وأركان القياس هي أربعة: أصل مقيس عليه كالخمر مثلا، وفرع مقيس كالذي نريد أن نعرف حكمه، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع. فالقياس له أربعة أركان: أصل وفرع وحكم، يعني حكم الشرع فيه، والعلة يعني الصفة التي لا تحتمل شك، والتي العلة والصفة التي تجمع بين الأصل والفرع. فمثال ذلك مثلا أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بنص شرعي من القرآن الكريم، والعلة في ذلك هو أنه أن الخمر مسكر يذهب العقل، فالأصل هو الخمر، والحكم هو الحرمة، والعلة من تحريم الخمر هو أنه مسكر يذهب العقل. فإذا وجدنا شرابا آخر تحت أي اسم أو أي لون أو أي يعني شكل له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا الشراب مسكرا يذهب العقل، حكمنا بتحريمه قياسا على الخمر، لأن العلة وهي يعني علة التحريم وهي الإسكار موجودة في هذا الشراب، فيكون حراما مثل الخمر. فما ذكرناه هي المصادر الشرعية أو أدلة التشريع الإسلامي التي يرجع إليها الفقهاء أو ترجع إليها أحكام الفقه التي ذكرناها. فهذه هناك بعض أدلة الأحكام لكنه مختلف فيها، وهي كمثلا الاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي، لكن الأدلة الأربعة التي ذكرناها لا خلاف عليها، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الصحيحة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس. أيضا لابد من التزام الفقه الإسلامي والتمسك بأحكامه، وأوجب الله عز وجل على المسلمين التمسك بأحكام الفقه الإسلامي وفرض عليهم التزام ذلك. وأحكام الفقه الإسلامي كما ذكرنا كلها تستند إلى نصوص شرعية، نصوص القرآن والسنة والإجماع والقياس، وكما ذكرنا أن الإجماع والقياس يرجعان أصلا إلى القرآن والسنة. فإذا استباح المسلمون ترك أحكام الفقه الإسلامي فقد استباحوا ترك القرآن والسنة، وعطلوا بذلك مجموع الدين الإسلامي، ولم يعد ينفعهم أن يتسموا بالمسلمين أو يتسموا بالمسلمين أو يدعوا الإيمان، لأن الإيمان في حقيقته هو تصديق بالله تعالى وبما أنزل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإسلام الحقيقي يعني الطاعة والامتثال لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، مع الإذعان والقبول والرضا. وأحكام الفقه الإسلامي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تبدل الزمن وتغير، ولا يباح تركها بحال من الأحوال. والأدلة على وجوب التزام الفقه الإسلامي بأحكامه كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، منها قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وهذه النصوص كما ذكرنا آمرة باتباع ما أنزل الله عز وجل وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته في كل ما ينشأ من معاملة بين الناس، والناهية عن مخالفة كل مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، متفق عليه. ومنها أحاديث كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، وقوله تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، والأدلة كثيرة من القرآن والسنة على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته، كما قال سبحانه عز وجل في سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخيرا نتكلم عن بعض المصطلحات الفقهية التي ذكرناها في الدرس الماضي، لكن نتكلم عنها بشيء من التفصيل ولا نطيل في ذلك. فلابد قبل البدء في أبواب الفقه ومسائله من التعريف ببعض المصطلحات الفقهية التي تدور عليها أحكام الفقه في جميع الأبواب، ومنها من هذه المصطلحات الفرض. والفرض هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، بحيث يترتب على فعله الثواب كما يترتب على تركه العقاب. ومثال ذلك الصوم، فإن التشريع أو الشرع الإسلامي طالبنا بفعله مطالبة جازمة، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام أي فرض، فإذا صمنا ترتب على هذا الصيام الثواب في الجنة، وإذا لم نصم ترتب على ذلك العقاب في النار والعياذ بالله. من المصطلحات أيضا الواجب، يقولون هذا واجب أو هذا فرض، يعني هذه مصطلحات توجد كثيرا في كتب الفقه، يقال مثلا يجب كذا أو يسن كذا أو يندب كذا أو يكره كذا أو هذا فرض أو هذا واجب أو هذا مسنون أو هذا مندوب، هذه كلها مصطلحات فقهية تأتي في أبواب الفقه المتنوعة. فالواجب هو مثل الفرض تماما في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ولا فرق بينهما إلا في باب الحج. فالواجب في باب الحج هو ما لا يتوقف عليه صحة الحج، وبعبارات أخرى لا يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه، وذلك مثل ما رمي الجمار والإحرام من الميقات وغير ذلك من واجبات الحج. فإذا لم يأتي الحج بهذه الواجبات صح حجه، ولكن كان مسيئا ووجب جبر ترك هذه الواجبات بفدية هي إراقة دم. أما الفرض في الحج فهو ما يتوقف عليه صحة الحج، وبعبارة أخرى يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه، ومثال ذلك الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وغير ذلك من الفروض، فإنه إذا لم يأتي بها بطل حجه. أيضا الفرض العيني، هناك ما يسمى فرض عين وفرض كفاية، أو يقول فرض عيني أو فرض كفائي. الفرض العيني هو ما يطلب من كل فرض من أفراد المكلفين طلبا جازما، يعني كل فرض مسؤول عن نفسه في هذا مفروض عليه فرض عين على كل أحد من الناس، كالصلاة والصيام والحج على المستطيع، فإن هذه العبادات تجب على كل مكلف بعينه، ولا يكتفى بقيام يعني لا يكتفى فيها بقيام بعض المكلفين دون الباقين، يعني لو بعض الأسرة مثلا الأب والأم صلوا لا يسقط الصلاة عن الأولاد مثلا، أو إذا كان الأب يصلي لا يسقط الصلاة عن الأم. فالمقصود بالفرض العيني هو كل يعني هو فرض وواجب على كل أحد بعينه. أما الفرض الكفائي فهو ما كان مطالبا بفعله مجموع المسلمين لا كل واحد منهم، بمعنى أنه إذا قام به بعضهم كفى وسقط الإثم عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا وعصوا جميعا. ومثال الفرض الكفائي كتجهيز الميت والصلاة عليه، فإن واجب المسلمين إذا مات فيهم ميت أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ثم يدفنوه، فإذا قام بعض الناس بهذا العمل بعض المسلمين حصل المقصود، وإذا لم يقم به أحد منهم عصوا جميعا وأثموا لترك هذا الفرض الكفائي. أيضا من المصطلحات الركن، والركن هو ما وجب علينا فعله وكان جزءا من حقيقة الفعل، وذلك مثل قراءة الفاتحة في الصلاة فإنها ركن وهي من حقيقة الفعل، يعني داخلة في الفعل وداخلة في العبادة. أيضا الركوع كذلك والسجود، فهذه تسمى الركن لأنها من حقيقة الفعل وموجودة فيه. أما الشرط فهو ما وجب فعله أيضا لكنه ليس جزءا من حقيقة الفعل بل هو من مقدماته، كالوضوء مثلا، فالوضوء شرط في صحة الصلاة، كذلك دخول الوقت هو شرط يتوجب فعله لكن ليس ركنا، يعني ليس من حقيقة هو ليس من حقيقة الفعل. كما ذكرنا الركن هو من حقيقة الفعل، يعني داخل في العبادة، أما الشرط فهو من مقدمات العبادة ويلزم هذا الشرط للدخول في العبادة. أيضا من الشروط كاستقبال القبلة مثلا فهي شرط في صحة الصلاة، فهذه الأمور كلها خارجة عن حقيقة الصلاة ومقدمة عنها ولا بد لصحة الصلاة، وهي تسمى كما ذكرنا شروطا. أيضا من المصطلحات المندوب، والمندوب هو ما طلب الشرع فعله لكن طلبا غير جازم، يعني غير ليس فيه وجوب، حيث يترتب الثواب على فعله ولا يترتب العقاب على تركه، يعني المندوب، وهو يسمى أيضا المسنون، فهذا إذا فعله الإنسان يثاب عليه ويأخذ عليه حسنات، أما إذا تركه لا يعاقب على تركه، كصلاة الضحى وقيام الليل وصيام 6 أيام من شهر شوال ونحو ذلك، فهذه العبادات إن فعلناها أثبنا عليها وإن لم نفعلها لم نعاقب على تركها. والمندوب كما ذكرنا يسمى المندوب ويسمى السنة والمستحب والتطوع والنفل. أيضا من المصطلحات كلمة المباح، ويقال مثلا في كتب الفقه ويباح كذا ويباح الأكل من كذا ويباح كذا، فكلمة مباح هو ما كان فعله وتركه سواء، لأن الشرع لم يأمرنا بتركه ولم يأمرنا بفعله بل جعل لنا حرية الترك والعمل، ولذلك لم يترتب على المباح أو فعل المباح لا يترتب على فعله أو تركه ثواب ولا عقاب، كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني في صلاة الجمعة. أفادت هذه الآية أن العمل بعد صلاة الجمعة مباح، فمن شاء عمل ومن شاء ترك، مع أن الفعل هنا فعل أمر لكن ليس كل فعل أمر يدل على الوجوب، لكن هنا يعني ترتب الأمر هنا على الإباحة وليس على الوجوب. أيضا من المصطلحات كلمة الحرام، فتقرأ في كتب الفقه يقول يحرم كذا يحظر كذا أو هذا حرام أو يحرم فعل كذا أو قول كذا، فالحرام هو ما طالبنا الشرع بتركه طلبا جازما بحيث يترتب على تركه امتثالا لأمر الله ثواب ويترتب على فعله عقاب، ومثال ذلك القتل مثلا، قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا نهي يفيد التحريم. أيضا أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإذا فعل الإنسان شيئا من تلك المحرمات أثم واستحق العذاب، وإذا تركها تقربا إلى الله عز وجل استحق على تركها الثواب، ويسمى أيضا الحرام محظورا ويسمى معصية وذنبا. أيضا من المصطلحات المكروه، وينقسم المكروه عند كثير من الفقهاء إلى مكروه، ينقسم إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه، فأما المكروه تحريميا فهو ما طالبنا الشرع بتركه طلبا جازما لكن دون طلب ترك الحرام، بحيث يترتب على تركه امتثالا لأمر الله تعالى الثواب ويترتب على فعله العقاب لكن دون عقاب الحرام، يعني المكروه هذا المكروه مكروها تحريما بالتحريم، كمثال مثلا صلاة النفل المطلق عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فهذا يعني مكروه كراهة تحريمية. أما المكروه كراهة تنزيهية مكروه تنزيهيا فهو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، بحيث إذا تركناه امتثالا لأمر الله أثبنا عليه، وإذا فعلناه لم نعاقب عليه. ومثال ذلك صيام يوم عرفة للحاج، فإن ترك الصوم امتثالا لأمر الدين أثيب على ذلك، وإن صام الحج يوم عرفة لم يعاقب. أيضا من المصطلحات كلمة الأداء، يقول مثلا هذه الصلاة صلاها أداء، فمعنى كلمة الأداء هي فعل العبادة في وقتها المحدد لها من قبل الشرع، وذلك كصيام شهر رمضان، فالذي صام في شهر رمضان يسمى صام صوما أداء يعني في وقته، وكصلاة الظهر في وقتها المحدد شرعا لها. أيضا هناك مصطلح القضاء، وهو فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها المحدد لها من قبل الشرع، وذلك كمن صام رمضان في غير رمضان بعد فواته، يعني كان عليه أيام قضاء مثلا، أو صلى الظهر في غير وقتها المحدد لها شرعا بعد فواتها أو فوات وقتها. والقضاء واجب سواء فاتت العبادة بعذر أو بغير عذر، فهذا القضاء واجب فعله سواء فاتت هذه العبادة بعذر أو بغير عذر. والفرق بينهما يعني بين العذر أو غير عذر أن فوتها بغير عذر موجب للإثم، فوتها بغير عذر موجب للإثم، وفوتها أو وفوتها بعذر غير موجب للإثم. فمن فوت عبادة بعذر هذا ليس عليه إثم، وأما من فوتها بغير عذر فكما ذكرنا. فقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان صحيحا مقيما من أهل الصيام، فمن شهد يعني حضر منكم الشهر فليصم يعني شهر رمضان، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من أفطر لعذر كمرض أو سفر فعليه قضاء ما فاته بعد رمضان. أخيرا من آخر المصطلحات كلمة يعني أو مصطلح الإعادة، والإعادة هي فعل العبادة في وقتها مرة ثانية لزيادة فضيلة، وذلك كمن صلى الظهر منفردا ثم حضرت جماعة فإنه يسن له إعادتها تحصيلا لثواب الجماعة. هذا يعني ما تيسر من ذكره في تلك المقدمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها والسامعين. وإن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم نبدأ في كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه والدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.